إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الأول في شرح نظم ابن عاشر مع التعليق على شرحه مختصر الدر الثمين للعلامة ميارة رحمه الله تعالى. وهذا النظم نتكلم قبل أن نشرع في بعض المقدمات اليسيرة ونختصر فيها نظرا لضيق الوقت وكبر الكتاب. فهذا النظم نظم مبارك، واشتمل على يعني أراد ناظمه رحمه الله أن يكون شاملا لكل ما يتعلق بمبادئ هذا الدين وكل ما يحتاجه المكلف من عقيدة، وإن كان مشى فيه على طريقة المتكلمين، وفقه وسلوك كما سيأتي إن شاء الله في مقدمته. والشارح طبعا الناظم هو العلامة عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي، أصلا الفاسي دارا وقرارا كما سيذكر أن الشارح عنه. والشارح من تلاميذه، من تلاميذ الناظم رحمة الله علينا وعليه. فالناظم رحمه الله تعالى ستأتي ترجمته في كلام الشارح. والشارح رحمه الله قد شرح هذا النظم شرحين، شرح أول شرح موسع، وبعد أن شرحه وجده غير مناسب للمشروح كما سيأتي، فشرع في اختصاره في شرح آخر مختصر، وهو هذا الشرح الذي بين أيدينا، وهو المناسب للمشروح كما سيأتي في كلام الشارح. وهذا من الموافقات اللطيفة، فإنه قد تقدم لنا شرح هذا النظم أيضا شرحا موسعا، ثم رأيناه غير مناسب للمشروح، فأردنا في هذا الدرس أن نشرحه شرحا مختصرا مع ما يأتي من التعليق على شرحه، هذا الشرح النفيس الذي يكمل جمال وكمال هذا الكمال الفائدة بهذا النظم المبارك. وأنا أنصح إخواني أن يحفظوا هذا النظم، فإن فيه الخير الكثير، لا سيما ما يتعلق بالفقه والرقائق، فيه خير كثير. ثم لا نطيل في هذه المقدمات ونشرع مستعينين بالله تعالى في هذا الكتاب، ولعلي أنا أقرأ كسبا للوقت كما كان مشايخنا يفعلون، مثل شيخنا العلامة الشيخ محمد علي آدم الولوي رحمة الله علينا وعليه، مشايخنا الأحباش عموما، هذه طريقتكم وطريقتهم. وستكون طريقتنا في هذا النظم أن نعلق على الأبيات تعليقا مختصرا قبل الشروع في الشرح، ثم نقرأ الشرح ونعلق عليه، وسنحاول أن نجتهد في وهو مجلس واحد في الأسبوع، ولهذا نحاول أن نصبر ونصابر على أن نستمر عليه أولا، وعلى أن نقطع شوطا فيه لطول الكتاب، لكن إن شاء الله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. قال الشارح رحمه الله تعالى في مقدمة لطيفة له مسجعة بليغة، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مرشد هذه الأمة لما اختار لها من الإيمان والإسلام شرعة ومنهاجا، معين من أراد به خيرا على فهم قواعدهما وحفظ فروعهما حتى امتزجت بلحومهم ودمائهم امتزاجا. وهذا فيه براءة استهلال، لأنه ذكر المرشد المعين وهو اسم النظم الذي يريد شرحه، وأشار إلى أهمية الفهم والحفظ جميعا لطالب العلم. فانتفعوا بمعرفة ضروري علم دينهم ونفعوا به من الخلق أفرادا وأزواجا، كذلك في براءة استهلال: نحمد ونشكر على نعمه التي لا نحصيها، وكيف يحصى البحر سياحا والقطر ثجاجا، ونستعينه ونستغفره لذنوبنا التي ارتكبناها انحرافا وعوجاجا. هذا فيه هضم النفس والإزراء عليها، وهكذا ينبغي للمؤمن، وأن يكون بعيدا عن تزكية نفسه ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. قد ورد عن عمر وعن ابن مسعود وغيرهما من الصحابة والسلف عموما ما يفيد ذلك. ونؤمن به ونتوكل عليه افتقارا إليه واحتياجا، ونبرأ من الحول والقوة إليه براءة نجد لها سرورا وابتهاجا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا التي صيرت حلونا مرا وعذبنا أجاجا أي ملحا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد لداء ضلاله علاجا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمتزج بالروح والضلوع امتزاجا، وتكون لكل خير سلما ومعراجا. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أطلعه الله في ظلمات الشرك سراجا، وأمره بمحاربة أهل الكفر حتى دخلوا في دين الله أفواجا، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه الذين حفظوا دينه وأذاعوه فصار سراجا وهاجا، صلاة وتسليما نستمطر بهما العفو ونستنتج الغفران استنتاجا. وبعد، فيقول أفقر العبيد إلى مولاه، وأحوجهم إلى فضله ونعماه الغني به عمن سواه عبيد الله تعالى، وأقل العبيد طالبا من مولاه بمنه طالبا من مولاه التوفيق بمنه والتسديد محمد بن أحمد بن محمد الفاسي أصلا ودارا، ومن شاء الشهير بمياره سدد الله رأيه وأنظاره وستر عيوبه وغفر أوزاره. قد كنت قبل بمدة، هكذا وجدت في نسخة التي عندي، وقد تكون قبل مدة، وضعت على النظم المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، هذا هو الاسم الكامل لنظم ابن عاشر، سميته بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين كما قال في خاتمته، تأليف شيخنا، ويصلح أن يكون تأليف شيخنا الإمام، وهذا تصريح من الناظم بأن من الشارح بأن الناظم شيخ له، وهذا معروف وسيأتي في مواضع في الشرح. تأليف شيخنا الإمام العالم العلامة الحاج الأبر أبي محمد سيدي، هكذا يقولون، عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله، ونفع به شرحا يحل ألفاظه ويظهر معانيه ويقرب قاصيه ويبسط دانيه ويستدرك ما تتأكد معرفته من الضوابط والقواعد وما لا بد منه من النظائر والفروع الغريبة والفوائد. سميته بالدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، هذا هو الشرح، هذا اسم شرحه الكبير، يعرف بميار الكبير، وهذا يعرف بميار الصغير الذي بين أيدينا. فلما أكملته وخرجته من مبيضته، هناك مسودة ومبيضة، مسودة التي تكتب أولا ثم إذا رجع تسمى مبيضة، وجد شرحه، وجدته لطولي غير مناسب لمشروحه ولا جار على طريقته، فهممت باختصاره واقتطاف أنواره كي يناسب المشروح وتغتبطه من كل قارئ لأصله النفس والروح، فلم تزل مؤن الدهر عنه تصرفني والأمل الغار يسوفني حتى من ذو العظمة والجلال الكريم المتفضل المتعال وهو الله تعالى بزيارة الولي الصالح العالب العامل السائح قطب الزمان وكهف الأمان المجاهد في سبيل رب العالمين المرابط في الثغور مدة عمره لحياطة المسلمين ذو الكرامات العديدة والفتوحات العظيمة الحميدة من لا شبيه له في عصره وما قرب منه ولا نظير ولا معين له على نصرة الإسلام ولا نصير إلا الله الذي تفضل به علينا وأقره بمنه وجوده، وهكذا ولعل الصواب وأقر بمنه وجوده بين أظهرنا، فهو كما قيل حلف الزمان ليأتين بمثله حنفت يمينك يا زمان فكفري. البركة القدوة المجاب الدعوة، البركة القدوة المجاب الدعوة أبو عبد الله سيدي، هكذا أيضا عرفهم، محمد بن أحمد العياشي أبقى الله بركته وعظم حرمته وبلغه من خير الدارين أمنيته وأطال للمسلمين عمره وقواه وجعل الجنة نزله ومأواه مع جماعة من الأعيان السادات من الشرفاء والفقهاء القادات، وذلك أواسط الحجة الحرام يعني شهر ذي الحجة متم 47,000 عام، وهو رزقنا الله رضاه بثغر سلا أمنها الله من كل مكروه وبلا، فاجتمعت إذ ذاك بنجله السعيد الموفق الرشيد العالم الهمام حجة الله في الإسلام للعقل الراجح والهدى الواضح ويمكن والهدي الواضح، عهود من الآباء توارثتها الأبناء، المتواضع الخاشع صاحب القلم البارع سيدي وسندي أبي محمد سيدي عبد الله وسيدي عبد الله، سلمه الله من كل مكروه ووقاه فحضني حفظه الله على اختصار الشرح المذكور بعد أن طالع جله وسر به كل السرور، على اختصار الشرح المذكور بعد أن طالع جله وسر به كل السرور، وحث علي كذا في تقديم ذلك على جميع الأمور كذا في هذه النسخة. فلما قفلت من وجهتي شرعت في ذلك تاركا للتسويف، طالبا من المولى سبحانه السلامة من الخطأ والتحريف، مقتصرا فيه على حل الألفاظ وبيان المعنى، محيلا على الشرح المذكور فيما يطول ذكره مما له تعلق بذلك المبنى، والله أسأل أن ينفع به وبأصله النفع العميم. إذن هذا هو منهجه، ذكر هنا سبب اختصاره وهو أنه هم بالاختصار لكنه لم ينشط له حتى زار بعض الصالحين وولده وقابل ولده عنده، فحثه هذا الولد بعد أن طلع الشرح الكبير على اختصاره وعلى أن يقدم هذا على سائر مشاريعه الأخرى، فكان هذا سببا لنشاط الشارح رحمه الله في أن يختصره. ثم ذكر منهجه وهو أنه يقتصر على حل الألفاظ وبيان المعاني القريبة، وأما ما طال ذكره يعني يطول ذكره من ما يتعلق بهذا فإنه يحيل فيه للشرح الكبير، يقول راجع بقية الكلام مثلا عليه في الكبير، وهذا هو المنهج الذي سار عليه رحمه الله في هذا المختصر. وهذا المختصر له حاشية مشهورة فيها خير كثير وفيها بعض الأخطاء الشنيعة طبعا في جانب الاعتقاد وكذا، ولكنها بالنسبة لجانب الفقه بالذات ويعني بعض اللغويات وكذا مفيدة، لكن في جانب العقيدة فيها إشكالات يعني عظيمة، حتى إنه جوز الاستغاثة بغير الله وكذا، وهي تسمى بحاشية ابن الحاج، وابن الحاج من المحشين المعروفين، له حواش نفيسة عفى الله عنه وعنه يعني فيما يتعلق بجانب العقيدة، لكن في غيره يعني له أشياء طيبة. قال ومن الأعمال ويجعله خالصا لوجه الكريم، ومن الأعمال التي لا تنقطع بالموت ولا تعقب صاحبها حسرة الفوت، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قال الناظم رحمه الله، الآن هذا انتهى من مقدمة الشرح وشرع في مقدمة النظم، والخريطة العامة لنظم ابن عاشر أنه يتكون من مقدمة النظم وهو خمسة أبيات، وهي خمسة أبيات، ثم كتاب الاعتقاد وله مقدمة، إذن مقدمة كتاب الاعتقاد ثم كتاب الاعتقاد، ثم مقدمة للفقه وهي مقدمة أصولية، ثم الفقه ثم السلوك ثم الخاتمة، فهو متكون من هذه الأشياء، أولا مقدمة النظم، ثانيا مقدمة كتاب الاعتقاد، ثالثا كتاب الاعتقاد، رابعا المقدمة الأصولية التي هي مقدمة لكتاب الفقه، خامسا الفقه، وهذا هو الجزء الأعظم من النظم، معظم النظم وغالبه هو في هذا في الفقه، ثم سادسا خاتمة في التصوف وهي ليست طويلة، ثم خاتمة النظم، يعني سبعة أشياء، أيضا خاتمة النظم خمسة أبيات، يعني خمسة مقدمة تقريبا وخمسة أو نحو خاتمة وما بينهما على هذا الترتيب الذي ذكرناه. ويمكن أن نقول إجمالا الاعتقاد بمقدمته والفقه بمقدمته ثم السلوك الذي يسمونهم بالتصوف. طيب، قال يقول عبد الواحد بن عاشري مبتدئا باسم الإله القادر، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي. طبعا الناظم رحمه الله قال يقول وعبر بالمضارع، وهو يعني أوفق قالوا من قول من قال قال مثل ابن مالك رحمه الله، قال محمد هو ابن مالك، لكن هنا يقول عبد الواحد بن عاشري، قالوا هذا أوفق لأنه أدل على حقيقة الحال أنه ما زال يقول وسيقول، لأن المضارع يستعمل في المستقبل. عبد الواحد ابن عاشري هذا هو اسمه، وعاشر قالوا لقب لأحد أجداده ربما لأنه كان يعني عاشر إخوته أو نحو ذلك. مبتدئا باسم الإله القادر، يعني مبتدئا باسم الله عز وجل تبركا واستعانة، والإله هو يعني به الله عز وجل هو المعبود سبحانه وتعالى الذي لا يعبد بحق سواه، والقادر المتصف بصفة القدرة وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة. والناظم رحمه الله ابتدأ بأشياء منها تسمية نفسه، ومنها البدء باسم الله عز وجل، ومنها الحمد، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. ومنها الاستعانة بالله عز وجل، ومنها تبيين موضوع النظم، فقد أوجز وأبدع، وهذه طريقته رحمه الله، حتى قيل في ترجمته إنه كان قليل الكلام مختصرا جدا، لا يصبر على مجالسته إلا من عرف قدره وتحقيقه. فهكذا طريقته، يختزل في أبيات قليلة معاني كثيرة جدا، ولهذا هذا النظم مبارك. وبما أن هذا الدرس يسير قليلا قليلا بسبب قراءة الشرح، فأنصح كل من يسمع مباشرة أو مسجلا أن يحاول أن يحفظ أبياته مع الدرس أو قبله، فإنه بهذا تتم فائدته. أما مجرد أن تسمع الشرح ثم تذهب فإنك ستنساه ولا بد، فعليك بحفظه تستفد إن شاء الله. قال: الحمد لله الذي علمنا، بدأ بحمد الله عز وجل، قد عرفه العلماء المحققون بأنه وصف المحمود، يعني وصف المحمود بالمحامد أو بما بالكمال محبة وتعظيما لله، هذا علم على الله عز وجل، واللام للاختصاص أو للملك قالوا، وعلم على الله عز وجل، والأصح أنه مشتق يدل على نوذ الألوهية على خلق أجمعين، كما روي عن ابن عباس واختاره ابن جرير رحمه الله. الذي كلمة وضعت لنعت المعارف بالجمل، إذا أردت أن تنعت معرفة بجملة فإنك تأتي باسم الموصول الذي ونحوه. علمنا، الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، وهذا فيه براعة استهلال، لأنه أشار إلى موضوع أنه يريد أن ينظم العلوم الضرورية التي كلف بها العباد أجمعون. الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، من هنا بيانية للذي، يعني الذي علمنا العلوم ما به كلفنا من العلوم، بيانية لما عفوا، يعني الذي كلفنا المكلف به من العلوم، يعني كأنه قال الحمد لله المعلم لنا المكلف به من العلوم، المكلف لنا من قبلي من العلوم. ما هو الذي كلفنا به؟ هذا على درجتين: الأول العلم الفرض العين على كل مسلم أن يتعلمه، وهو علم الاعتقاد الصحيح، والصحيح أنه ليس على طريقة المتكلمين بل المبني على الكتاب والسنة، والأصح أنه حتى لو أخذه يعني من غير، حتى لو أخذه تقليدا على الأصح فإنه يزيء، خلافا للمتكلمين وبعض أهل السنة المتأخرين. وقد ذكر أن الإجماع حكي على صحة إجماع المقلد عند أهل السنة خلافا للمتكلمين، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأيضا كذلك ما يلزمه في عبادته، فإذا لابد أن يتعلم الطهارة والصلاة والصيام مثلا إذا كان غير معذور عن الصيام، وكذلك إذا ما يلزمه في شخصه، إذا مثلا كان ذا مال تعلم أحكام الزكاة، وكذلك يتعلم الحج إذا وجب عليه الحج، وهكذا، لأنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على شيء حتى يعرف حكمه. والضرب الثاني فرض الكفاية، وخوطب به الجميع، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مخاطب به من غيرهم، وهو في الجملة مخاطب به الجميع، وإن كان إن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين على الراجح عند أهل الأصول. صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، الأصح في تفسير الصلاة، صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه طلب من الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الله على العباد ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقد جاء في الصحيحين أن الملائكة تقول كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين أن الصلاة من الملائكة هي الطلب من الله عز وجل أن يغفر له أن يرحمه، الدعاء له يعني. وأيضا قال: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالصلاة على الإنسان فسرت بتفاسير منها الرحمة، وهذا الذي سيذكره الشارح، وهو تفسير مشهور عند المتأخرين. قد ذكر بعض المحققين من مشايخنا أن هذا وارد عن بعض السلف، فبعض السلف ذكروا عن سفيان، بعض أهل الحديث حكاوا عن سفيان الثوري، وعلى هذا فتكون رحمة خاصة. ولسنا هنا بصدد الكلام على هذا، لأن الكلام على هذا يطول، ونحن شرطنا في هذا الشرح سيكون الاختصار. وسلم أي أمنه من الآفات في الدنيا ومن كل شر، وأيضا سلم دينه، وأيضا في الآخرة أمنه من كل شر، ولهذا يدعو الأنبياء في يوم القيامة: اللهم سلم سلم على محمد، على النبي صلى الله عليه وسلم المسمى بهذا الاسم، وهو علم منقول قيل لم يسمى به قبله وقد لا يسلم هذا، وسمي به النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، وألهم الله عز وجل جده عبد المطلب أن يسميه به رجاء أن يكون محمودا على ألسنة الخلق، وقد حقق الله عز وجل من ذلك فوق ما رجاه عبد المطلب. وآله وصحبه والمقتدي، الآل هم أقاربه المؤمنون على الأصح كما حققه ابن القيم في جلاء الأفهام. ولهذا جاء في الحديث حديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وهذا يفسر أن المراد بالآل في الصلوات هو هذا، لأن خير ما يفسر به الحديث الحديث، قال العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد كالدخ بالدخان لابن صائد. أفضل ما يفسر به الحديث الحديث، كما أن أفضل ما يفسر به القرآن القرآن. أما أن نجتهد نحن من عندنا نقول لا، الأولى أن نعمم. الأولى من أين لك هذا؟ يعني أنت أن تعمم مجرد أنك تريد أن تدخل أو أن تريد أن تدخل العموم، هذا ليس إلينا، هذا أمر إلى الله عز وجل، فهو أمر شرعي فيأخذ فيه بما جاء فيه الدليل يعني. وقد رجح ابن القيم هذا القول، هو حقيق وجدير بالترجيح. وصحبه اسم جمع لصاحب كما سيأتي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والمقتدي أي والمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: بدأ رحمه الله بتسمية نفسه، لماذا؟ هل رياء؟ لا، أظن بأهل العلم أنهم لا يسمون أنفسهم رياء. طيب لماذا؟ قالك لأن معرفة مؤلف الكتاب من مهمات الأمور. لماذا؟ لما علم أن العمل والفتوى من الكتب التي جهل مؤلفوها ولم يعلم صحة ما فيها لا يجوز. يعني إذا كان هناك كتب لمؤلفين مجهولين وأيضا لا يعرف صحة ما فيها، فإنها لا يفتى بما فيها ولا يعمل بما فيها. وهذا يفهم منه أن ما عرف مؤلفه أو عرف صحة ما فيه من الكتب وإن لم يعرف مؤلفه فإنه يعمل به، وهو كذلك كما ذكر المحشي. وهو رحمه الله عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، الفاسي منشأ ودارا. كان رحمه الله عالما عابدا كان رحمه الله عالما عاملا عابدا متفننا في علوم شتى، له معرفة بالقراءات وتوجيهها وبالنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط وعلم الكلام والأصول والفقه والتوقيت والتعديل والحساب والفرائض والمنطق والبيان والعروض والطب وغير ذلك. يعني ذكر نحو من 18 علما، ثم قال بعد ذلك وغير ذلك. يعني كان متفننا جدا في الفنون، وحج وجاهد واعتكف. هذا بعد أن أشار إلى الجانب العلمي للناظم بن عاشر رحمه الله، أشار إلى الجانب العملي فقال لك أنه حج. انظر كيف بدأ به وآنفا قال الحج الأبر. لماذا؟ لأن الحج لا سيما قديما كان صعبا على أهل المغرب جدا، لأنهم بعيدون جدا مع كثير ما يعرض في الطريق، يعني من قطاع الطريق ومن ومن ومن، فكان أمرا عظيما عند أهل المغرب. ولهذا مع ذلك، ومع أن الناظم مات صغيرا، ومع ذلك فإنه حج. وهناك كثير من أهل المغرب العلماء الأجلاء قديما لم يتأثر لهم الحج، يذكر هذا عن ابن حزم وعن ابن عبد البر وغيرهما. وحج وجاهد، طبعا باعتبار أن الأندلس من المغرب بالمعنى العام كما نعرف. وحج وجاهد يعني جاهد الكفار، واعتكف، وكان يقوم من الليل ما شاء الله. وهذا فيه أن طالب العلم لا ليس معنى أن يتفنن في العلوم أن يهمل جانب التعبد والتقوى لله عز وجل، بل يجمع بين الأمرين كما كان سلفنا الصالح يفعلون. قرأ على شيوخ عديدة وألف تآليف مفيدة. توفي رحمه الله عشية يوم الخميس 3 الحجة من عام 40 و1000، وإلى سنة وفاته أشرت بالشين والميم بحساب الجمل من قولنا في جملة أبيات في تواريخ وفاة جملة من شيوخنا رحمه الله. يعني له نظم ينظم تاريخ وتواريخ وفيات مشايخه، والإشارة إلى بعض صفاتهم: وعاشر المبرور غزوا وحجة، إمام التقى والعلم شم قرنفل. انظر التعريف به في الشرح الكبير، هذه إحالة. وابن عاشر بالرفع نعت لعبد، يعني عبد، يقول عبد الواحد ابن، لأن ابن هذا نعت قال لك لعبد، قال المحشي لعبد الواحد لأنها صارت كلمة واحدة بالإضافة. ويكتب ابن هنا بغير ألف الوصل لوقوعه بين علمين كما هي القاعدة المعروفة، ولها شروط ذكرها المحشي فراجع إن شئت. لكن قال بعضهم ما لم يقع أول السطر فيكتب حينئذ بالألف، وهذا أيضا معروف. وكذا إن أعرب بدل بخلاف ما إذا أعرب نعتا يعني. وعليه خرج إثباتها في عيسى بن مريم، فإن كان مثلا عيسى بن مريم قال لك عليه أخرج إثبات، لكن يعني على كل حال يقول لك لأنه بدل اعتبار أنه ابن مريم تستقل بالتعريف به. فإن كان العلم الذي فيه منونا حذف تنوينه كزيد بن عمرو، يعني كزيد تقول مثلا إذا كان منونا حذف تنوينه، تقول زيد بن عمرو مثلا، تقول عن أنس بن مالك ولا تقول عن أنس بن مالك، عن علي بن أبي طالب إلا في الضرورة. قال مبتدئا حال مقدرة من عبد الواحد، ولما كان مقدرة يعني ليست في زمن، أنا طبعا لن أفصل في النحو لأن تفصيله له مقام آخر يعني، ولأن أكثر الناس لا يتحملون تفصيل فيه. فالحال المقدرة هي التي زمنها ليس الزمن عاملها. من عبد الواحد، ولما كان نظم الكتاب وتأليفه أمرا ذا بال أي شأن يهتم به، وهو كل ما هو كذلك تطلب وداءته ببسملة لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، بدأ بها الناظم فقال مبتدئا بسم الإله القادر، والقادر من له القدرة وهو صفة للإله، والحمد لغة. قالوا هذا في إشارة إلى استعانته بالله عز وجل وتبريه من الحول والقوة، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يفعل، أن يتبرأ من حوله وقوته وأن يعلم حقا وحقيقة من قلبه أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، سأل الله أن يصلحنا جميعا. وهو صفة للإله، والحمد لغة الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. المشهور أن يقال الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. الوصف بالجميل لأن الحمد لا يكون حمدا إلا إذا كان وصفا بالجميل بالكمالات يعني، أما الوصف بغير الجميل لا يسمى حمدا بل يسمى ذما. ثم لا بد أن يكون على الجميل، أما إذا كان على غير الجميل فهو تهكم، كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا تهكم به، هذا وصف بالجميل، لكن على السيء، لأنه يعني قوة الكلام أن ذق إنك أنت الحقير اللئيم مثلا، لماذا؟ لأنه يجزى بهذا على كفره، ولهذا يقال له ذق، فهذا تهكم وسخرية منه وليس حمدا له. ثم لا بد أن يكون على جهة التعظيم والتبجيل، أما إذا كان خبرا محطا مثلا فإنه لا يكون حمدا. وقد أكثر الناس في هذا المحل من الكلام على حقيقة الحمد والشكر اللغويين والشرعيين وما بينهما من الخصوص والعموم، وقد ذكرنا في الشرح الكبير من ذلك جملة صالحة فراجعه إن شئت. ومعنى جملة الحمد الخبر عن الله تعالى باستحقاق الاتصاف بكل جميل، فهي حمد في المعنى، وزادت بمزية التصريح بلفظ الحمد مع التعميم في أوصافه تعالى وإفادة اختصاصه به، ولفظ هذه الجملة خبر ومعنى الإنشاء. يقول هي خبر في المعنى، أن كأنك تقول تخبر الناس أن الحمد ثابت لله عز وجل، ولكن في الحقيقة أنت تنشئ الثناء على الله عز وجل، تقصد بها الثناء ليس مجرد الخبر، وهذا محل علم البلاغة، ولا نستطيع أن نفصل في غير العلوم التي تأتي من غير هذا المجال، يراجع لها متونها التي شرحناها وشرحها غيرنا. قال الإمام الطبري في تفسير الفاتحة الحمد لله ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا به عليه، هذا هو. فكأنه يقول قولوا الحمد لله انتهى. وفي كون الألف واللام في الحمد لاستغراق الجنس أو للعهد رأيان للشيوخ، انظر توجيههما في الشرح الكبير. يعني هل الحمد لله لاستغراق جميع أنواع المحامد فتكون ألف استغراقية، أو للعهد يقولون للحمد القديم الذي حمد به نفسه سبحانه في الأزل، وهذا إن أرادوا به أنه حمد متكلم به وأن الكلام أزلي نفسي بناء على قول بالكلام النفسي، فنحن لا نوافقهم على هذا ولا نراه صحيحا، ونراه باطلا القول بالكلام النفسي. وأما هو مخالف لما كان عليه السلف الصالح لظاهر الكتاب والسنة. وأما إن أرادوا بهذا شيئا آخر فإنه يحتاج إلى الاستفسار. أما إذا أريد الكلام فالكلام عندنا جنسه قديم لا سيما بالإمكان، وأحاده متجددة، قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وكذلك نظيرتها في سورة الشعراء. قال انظر توجيههما في الشرح الكبير، وبدأ بجملة الحمد اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، وفي رواية أقطع، وفي رواية بزيادة والصلاة علي فأقطع، أبتر ممحوق من كل بركة. هذا كأنه تفسير لمعنى أقطع وأبتر، في الحس هو المقطوع هو الناقص حسا بقطع ذنب مثلا، وهنا مقصود به أنه ممحوق البركة. وهذا الحديث الأقرب فيه أن طرقه ضعيفة، وبعض أهل العلم يرى أنه حسن بمجموع طرقه كما يذكر عن ابن الصلاح والنووي، وذهب آخرون إلى ضعفه، وكل طرقه لا تسلم من ضعف. وقد جمع الناظم، لكن ما يتعلق بالحمد فهو يعني أقوى، كل يعني جاء كل خطبة ليس فيها تشهدان فهي كاليد الجذماء. وقد جمع الناظم بين الحديثين في الابتداء بالبسملة والحمدلة بحمد الابتداء بالبسملة على الابتداء الحقيقي، وهو ذكر الشيء أولا على الإطلاق، وحمل الابتداء بالحمدلة على الابتداء الإضافي، وهو ذكره أولا بالإضافة إلى شيء دون شيء آخر، وهو صادق بذكر الحمد قبل المقصود بالذات. يقول جاءت في بعض الألفاظ ذكر البدء بالبسملة وفي بعضها بالحمدلة، كيف نجمع بينهما إن صح الحديث؟ فقال لك نحمل الحديث البسملة على الابتداء الحقيقي لا يتقدمه شيء البتة، ونحمل الابتداء بالحمد على البدء الإضافي، بمعنى أن يتقدم على المقصود وإن تقدمت عليه البسملة، فهو بدء إضافي يعني نسبي بالنسبة إلى ما بعده وهو المقصود، أن يتقدم الحمد على المقصود وإن تقدم عليه الحمد. ويدل لهذا الجمع كتاب الله، لأن الفاتحة وهي سورة الفاتحة اسمها الفاتحة، افتتح بها الكتاب والقراءة في الصلاة وغيرها، فيها البدء بالبسملة ثم الحمدلة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كذلك بقية السور الخمس التي بدأت بالحمدلة، وهي الفاتحة والأنعام وكذلك الكهف وسبأ وفاطر، هذه هي السور الخمس المبتدأة بالحمد، قدمت عليها البسملة فيها جميعا. قال وأما تقديمه يقول عبد الواحد ابن عاشر عليهما فلا محذور فيه. يقول فإذا أشكل علينا كيف قدم اسمه على البسملة والحمدلة، فقال يقول عبد الواحد ابن عاشر مبتدئا بسم الله، قال لا، المقصود تقديمه على القول، أما القول الذي حكي به القول فإنه غير داخل. وهذه كلها يعني كما يقولون رتوش، يعني إن علمتها فهي خير، ما علمتها فلا تضرك شيء، يعني هذا من باب الفوائد فقط. قال لك فلا محذور فيه إذ المأمور به ابتداء التأليف بثناء على الله تعالى، وذلك حاصل لا تقديم الثناء على القول المحكي بالتأليف كما قال الناظم. قال هذا قول يحكي ما حصل فقط، وأما القول الحقيقي يبدأ من قوله الحمد لله الذي علمنا، فهو في محل نصب مقول القول إلى آخر النظم كغيره من الأنظام، كما فعل الناظم. وقوله ما به كلفنا ما مفعول ثاني لعلم، لأن علم يتعدى لمفعولين، تقول علمني النحو علمني الفقه، والذي كلفنا به من العلوم هو العلم الواجب على الأعيان أي على كل مكلف. وما هو؟ قال لك وهو علم المكلف ما لا يتأتى له تأدية ما وجب عليه إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فأنت لا يمكنك أن تفعل الواجب إلا بأن تتعلمه أولا، وبالتالي يجب عليك العلم لتتمكن من العمل. وذلك مثل كيفية الوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة إن كان له مال، والحج إن كان مستطيعا، ونعم والزكاة إن كان له مال، والحج إن كان مستطيعا، وكذا ما يتعلق بالمعتقدات في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام. المتكلمون يعني يقسمونه بطريقة معينة ستأتي معنا، وهي أنهم يقولون مثلا ما يجب في حق الله عز وجل وما يستحيل وما يجوز، وكذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يجب لهم وما يستحيل عليهم وما يجوز في حقهم. ونحن إن شاء الله سنختصر في جانب العقيدة، لأنه مشى على طريقة المتكلمين التي هي يعني في كثير من تفاصيلها مخالفة لطريقة السلف الصالح، فسنختصر لن نقرأ الشرح تفصيلا، لكن سنعلق على الأبيات وما تيسر يعني هكذا ونتجاوزها إن شاء الله، ونركز على جانب الفقه وما يتعلق بالسلوك وما إلى ذلك. قال وهل يكفي في ذلك التقليد وهو اتباع قول الغير من غير دليل، أو لا يكفي في ذلك إلا العلم وهو الجزم المطابق عن دليل؟ في ذلك خلاف يأتي إن شاء الله تعالى. هذا بناء على مذاهب المتكلمين في التقليد، وهو مذهب غير صحيح، ولهذا خالفه كثير من العلماء حتى من الأشاعرة أنفسهم. وكذا حكم البيع والقراض والشركة والإيجار ونحوه لمن يتعاطى ذلك، وإن كان يتعامل بمثل هذه المعاملات فعليه أن يتعلم أحكامها وجوبا حتى يتقي الله عز وجل فيها ويستطيع ولا يقع في الحرام. فيجب على المكلف تعلم حكم ما يريد أن يفعله للإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. يعني قال المحشي هذا إشارة إلى أنه ليس حديثا، ولكن أجمع على معنى لا يصح حديثا. وسيأتي في كلام الناظم رحمه الله في الخاتمة إن شاء الله، صلى الله التيسير. قال ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، يعني لا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. لا يجوز أن تقدم وأنت لا تعرف هل هذا حلال أو حرام، لابد أن تتثبت إذا شككت هل هو جائز أو غير جائز. لكن يكفي في غير العبادات تعلم الحكم بوجه إجمالي يبرئ من الجهل بأصل حكمه على قدر وسعه، على قدر وسعه يتعلم مثلا من أحكام البيوع العامة وكذا، أما التفاصيل فقد لا يستطيع العوام أن يدركوها، لكن العبادات يعني أسهل. ويحتمل أن يريد بالذي كلفنا به من العلوم العلم الواجب على الأعيان وعلى الكفاية معا، فإن علم الكفاية يخاطب به أيضا كل أحد على خلاف في ذلك. اختلف الأصوليون في فرض الكفاية من يخاطب به، والراجح أنه يخاطب به الجميع لكن يسقط بفعل من يستطيع. فإذا الراجح أنه يخاطب به الجميع، إذا كلنا كلفنا بفروض الكفايات، وإن كان يسقط الإثم عنا بفعل من يستطيع بفعل من يكفي في ذلك، إلا أنه يسقط بقيام البعض به. الأدق أن يقال بقيام من يكفي، لأن البعض إذا لم يكفوا فإن هذا لا يسقط الإثم. إذ الناظم رحمه الله عالم بالعلمين معا، علم فرض العين وفرض الكفاية. وقوله صلى الله وسلم البيت، فاعل صلى وسلم ضمير يعود على الله تعالى، صلى الله وسلم يعني. ولفظه وإن كان خبرا فالمراد به الطلب، أي كما سبق ظاهر أنك تخبر أن الله صلى وسلم، ولكن الواقع أنك تنشئ طلبا من الله عز وجل أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أي أسأل الله أن يصلي أي يرحم، اختار التفسير بالرحمة وقد سبق الكلام عليه، ويسلم أي يؤمن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ومحمد منقول من اسم مفعول حمد كما ضبطه المحشي المضاعف للتكثير، محمد اسم الفاعل ومحمد اسم المفعول للتكثير. سمي به نبينا عليه الصلاة والسلام بإلهام من الله تعالى، يسماه به جده لكن إلهاما. ويدل على هذا أن اسمه عموما كونه اسمه في حمد وكذا، هذا متقدم في الكتب السابقة، في الكتب السابقة تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصال المحمودة. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم واجبان، ما حكم الصلاة والسلام عليه؟ قال لك في المذهب المعروف في المذهب أنهما واجبان وجوب الفرائض مرة في العمر مع القدرة على ذلك، فمن مات من غير أن يصلي أو يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة في عمره على هذا يكون آثما، إلا إذا كان متكبرا عن ذلك قالوا فكافر، وإلا فهو عاصٍ. أما إذا صلى وسلم مرة واحدة وترك ذلك أبدا، لأنها حتى في الصلاة لا تجب عند المالكية كما سيأتي، ولا عند ذكره على المشهور، بل هي مندوبة فقط ومن الأعمال الفاضلة العظيمة. وقيل إن ذلك واجب وجوب السنة المؤكدة التي لا يسع تركها، وليست واجبة يأثم فاعلها مباشرة كالواجبات الأخرى، ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. هذا قول آخر أنها واجبة وجوب السنة المؤكدة، يعني سنة مؤكدة تشبه الواجبات، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. قال وقيل بالوجوب عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وذكر المحشي أنه قال به من كل مذهب حبر وعالم كبير، فقال بها الطحاوي من الحنفية وابن العربي من المالكية، اللخمي عفوا من المالكية، والحليم من الشافعية، وابن بطة من الحنابلة، أنه واجب عند ذكره. قد جاء في الحديث وإن كانت طرقه يعني أكثرها متكلم فيه، لكن له طرق متعددة حتى عدوا بعض العلماء من المتواتر، وله بعض الأسانيد التي ظاهرها الحسن، حديث رغم أنفث وما رغم أنفث ورجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. قال وقد اختلف العلماء في التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم والتقنية بكنيته، فمن مجيز لهما ومن مانع لهما ومن مجيز للتسمية دون التقنية. انظر الكلام على ذلك كله في الشرح الكبير، جاءت أحاديث يعني في هذا، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وهي ثابت في الصحيحين، تكلم العلماء منها، منهم من قال هذا يدل على أن الاسم جائز بخلاف الكنية، والكنية اختلفوا فيها، قيل تمنع مطلقا يعني يكنى أحد بأبي القاسم، وقيل يمنع في حياته ويجوز بعد مماته، وقيل يمنع الجمع بينه وبين الاسم ويجوز إفراد أحدهما دون الآخر. وأما الاسم فالأصل أنه بالعكس، يعني أنه يعني مطلوب وطيب تسمية بأسماء الأنبياء، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه بإبراهيم. ولكن جاء عن عمر أنه قال لا يسب بك محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني كأنه كان يرى أنك إذا سميت رجلا باسم نبي فإن هذا يؤدي إلى سبه بصورة غير مباشرة في الصورة، لأنك تقول مثلا يا محمد فعل الله بك كذا وكذا، لكن هذا عمل الأمة بعد ذلك على خلاف على الجواز، بل على يعني أقل ما يقال في الجواز، وقد يقال ند وهما قولان في قوله تسموا باسمي كما ذكر المحشي. وقوله وآله وصحبه والمقتدي معطوفات على محمد. وفي الصلاة على غير الأنبياء ثلاثة أقوال بالجواز والمنع والكراهة. وقد قيد القولان بالمنع والكراهة كما ذكر المحشي، قيده ابن القيم بأن يتخذ ذلك شعارا لشخص مفرد أو مع من اتصف بصفاته أو يعني نحو ذلك، كما تفعل الرافضة مع أهل البيت مثلا. وسيأتي للشارح أن هذا في الاستقلال، أما التبع فلا إشكال، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الإمام أبو عبد الله الأبي في شرح مسلم قال بعضهم الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء إنما هو في الاستقلال ليس في التبع، نحو اللهم صل على فلان، قد ورد هذا أحيانا، ما أحيانا فلا بأس. قال نقل المحشان بن القيم أنه إذا لم يتخذ شعارا في بعض وكان بعض الأحيان يعني يفعل لم يكن به بأس عند عامة أهل العلم. قد جاء في الصحيحين اللهم صل على آل أبي أوفى وصل عليهم إن صلاتك صلواتك سكن لهم. وأما بالتبع نحو اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته فجائز، جائز طبعا بالمشروع يعني، هذا جاء في الأحاديث الصحيحة. وعلى الجواز فإنما يقصد بها الدعاء لأنهما بمعنى التعظيم خاصة، لأنها بمعنى التعظيم خاصة بالأنبياء، يعني يقول لك هذا لا يقصد به حينئذ التعظيم بل يقصد به الدعاء لهم أن يصلي الله عليهم كخصوص عز وجل بالله تعالى، لأن هذا عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى خاص بالأنبياء، كما أن عز وجل خاص بالله فلا يقال النبي عز وجل ولا يقال أبو بكر عليه السلام، وإن كان أبو بكر يعني أمنا ورضي عنه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا جليلا لكن لا يقال هذا، عرفا اختص كل بكل. وإن كان صلى الله عليه وسلم عزيزا فلا يقال محمد عز وجل كخصوص عز وجل بالله تعالى، فلا يقال محمد عز وجل، وإن كان صلى الله عليه وسلم عزيزا جليلا وكذا السلام هو خاص به صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أبو بكر عليه السلام انتهى. وآله صلى الله عليه وسلم أقارب المؤمنون من بني هاشم، وهذا قول ابن القاسم ومالك وأكثر أصحابه. وفي من فوقهم إلى بني غالب قولان، أما يعني هذا خلافا للشافعية أو للمذهب عند الحنابل أنهم يدخلون بني المطلب، وأما يعني نعم قولان، أما من فوق غالب قالك إلى بني غالب وهو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم قولان فيه هل هم من البدء أو لا، أما من فوق غالب فليسوا بآل. وصحبه اسمه وصحبه هكذا، وإذا قلنا حكاية كن صحبه اسم جمع لا مفرد له من لفظه، وقيل جمع قال والأول أرجح هو قول سيبويه كما ذكر المحشي لصاحب، لأن فعل هذا ليس من صيغ جموع التكسير، لصاحب كراكب وركب، والمراد الصحابة. الصحابة أيضا جمع صحابيين، وهو من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، ويعني لو تخللته ردة في الأصح كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبته. قال سواء رآه أو لا، يعني التعبير باللقاء أدق من والاجتماع أدق من الرؤية، كابن أم مكتوم الأعمى، وهذا هو سر التعبير بالاجتماع دون الرؤية. وبين الآل والصحب عموم وخصوص من وجه، العموم والخصوص لوجهي معناه يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما في صورة، فقد يكون شخص صحابيا ليس من آل البيت، ورجل من آل البيت مثلا لكنه ليس صحابي، ورجل من آل البيت وصحابي مثل علي بن أبي طالب فيجتمعان. قالك فيجتمعان في مثل علي كرم الله وجهه، والأصح أنه لا يخص بهذه العبارة بل يقال رضي الله عنه كغير من الصحابة، لا سيما من شهد له بالجنة فيقال رضي الله عنه بلا إشكال، ولكن لا يقال كرم الله وجهه. وكثير من الناس أما ما يقال أنه لم يسجد لصنم فهذا لا يختص بعلي رضي الله عنه، لا يختص بعلي رضي الله عنه. وتنفرد الصحبة في نحو الصديق رضي الله عنه، صحابي ليس من آل البيت، وتنفرد الآلية يعني كونه من آل يعني أن كونه من آل البيت ينفرد به مثلا أو تنفرد هي في نحو زين العابدين، هذا تابعي ومن آل البيت علي بن الحسين بن علي، فلذلك عطف أحدهم على الآخر ولم يكتفي بواحد منهما عن الآخر، والمقتدي أي المتبع أي للنبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذين البيتين ونختم بهما، وهما قصيران يعني شرحهما ليس مثل الأولين مثل الأول ثلاثة. والقوله وبعد أي وبعد ما ذكر من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمية تفيد، يعني أسأل الله عز وجل الإعانة وهو المجيد سبحانه والعظيم والمستزاد كما سيأتي، في نظم أبيات للأمية يعني في أي أطلب منه يعني أن يعينني على نظم أبيات، نظم يعني أبيات من بحر الرجز تفيد للأمي، فللأمية هذا مثل الرؤية تعبرون لام للتقوية، والأمية أصله مفعول تفيد، يعني تفيد الأمية، الأمية في الشرع، وإن كان يعرف الكتابة والقراءة الذي لا يعرف الأحكام الشرعية. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني في نظم أبيات تفيده. ثم ذكر موضوع هذه الأبيات، قال: في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السري، يعني في عقيدة الأشعري وفقه الإمام مالك وفي طريقة الجنيد، ويقصد بها الإشارة إلى التصوف، لهذا قال السالك إلى الله عز وجل. وصح أن الأشعرية حتى لو قلنا يعني أنه رجع إلى عقيد السلف وكذا، فهو رجل متأخر، والعقيدة موجودة من قبله، والعقيدة عقيدة الإسلام واحدة لا تنسب إلى شخص بعينه، بل جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، واتبعه على ذلك الصحابة والتابعون، وكل خير في اتباع من سلف، كل شر في ابتداع من خلف يعني. وأما قولهم الأشعري هو الذي بسط هذا العلم وكذا، فهذا يعني لا يختص به، قد بسطه جماعة من العلماء قبله وبعده وفي زمنه. وفقه مالك لأنه من أعظم أئمة الفقه، ولأن هذا النظم في مذهبه. في طريقة الجنيد السالك لأنهم يقولون هو إمام الطائفة، سيأتي الكلام عن التصوف في موضعه. قال: بعد من الأسماء اللازمة للإضافة، فإذا قطع عنها لحذف المضاف إليه اختصارا لقرينة ذكري أولا كما هو في كلام الناظم، يعني بعد ما سبق، بني لشبهه بالحرف، يعني بني على الضم لشبهه بالحرف، لأنهم يقولون بناء علته البناء تشبيه بالحرف، وهذا يأتي إن شاء الله في شرح الألفية في موضع آخر، في الافتقار لما بعده، لأنه مفتقر دائما للإضافة، وقد اعترض عليه الناظم اعتراضا أمور نحوية، ليس العفو عن المحشي. والمضاف إليه هنا ضمير ما تقدم، مثلا وبعده وبعد ما ذكر، ضمير ما تقدم من الحمد والصلاة والسلام على، أو اسم ظاهر بعد الحمد والصلاة والسلام مثلا، وتقدير بعد الحمد والصلاة والسلام المتقدمي الذكر، هكذا ضبطه المحشي، ويحتمل المتقدمي الذكر اعتبار الصلاة والسلام متلازمين، فيكون كأنهما أمران. وكذا حكم قبل ومنه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وبنيا على حركة لالتقاء الساكنين، لأن الأصل في المبني أن يكون ساكنا، والأصل في المبني أن يسكن، لكن حرك لأن ما قبل الحرف الأخير ساكن، فلو سكن لاجتمع ساكنا فحرك. طيب لماذا حرك بخصوص الضمة؟ ليتميز عن حالي الإعراب، لأنه يعرب إذا عرب تارة منصوبا على الظرفية وتارة مجرورا بمن، فلذلك ضم ليتميز عن حالي. وهذه كلها تعليلات نحوية أصلا قد لا تسلم، بل الأصل السماع، ومن جهة أخرى لا تهمنا في هذا الدرس، لأننا لا ندرس النحو هنا، ولها مجالها ووقتها. وكانت ضمة لأنها حركة لا تكون لهما حالة الإعراب، لأنهما إما منصوبان على الظرفية وإما مجروران بمن، وأتى بعده بالفاء، وبعد فالعون إما وإما على إما على توهم أما وإما على تقدير، يعني إما أن نقول واو هذه نائبة من أب أما، أصلها أما بعد، وإما أن نقول توهمها في الكلام، قال كأنه قال وأما بعد توهمها وهي غير موجودة، وأما الأخرى فهي مقدرة على توهم أما وإما على تقديرها في الكلام. وأما تأتي بعدها الفاء وجوبا عند النحاة إلا في ضرورة. قال ابن مالك: أما كمهما يكو من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألف. والعون والإعانة الظهور على الأمر والتقوي عليه، طبعا التوفيق يعني العون قد يكون أشمل من هذا. والمجيد صفة، صفة الله، وهو الذي انتهى في الشرف وكمال الملك واتساعه لغاية لا يمكن المزيد عليها ولا الوصول إلى شيء منها. وقد ذكر المحشي أن السهيلي ذكر أن استمجد عند العرب ومجد وكذا تعود إلى الزيادة، فكأنه يطلب المدد. وقوله في نظم، أي على نظم، لأن الاستعانة وما تصرف منها إنما تتعدى بعلى، مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا على مذهب الكوفيين في إنابة الحروف، والبصريون يضمنون فعلا مناسبا. والنظم لغة الجمع من نظمت العقد إذا جمعت جواهره على وجه يستحسن، هذا في اللغة تقول نظمت الجواهر عقدا مثلا. واصطلاحا النظم بمعنى المنظوم هو الكلام الموزون المقفى قصدا، هكذا يقولون، هو قال الذي قصد وزنه فارتبط لمعنى وقافية، هكذا الشعر. ووضع جمع القلة في قول أبيات، لأن أبيات هذا على وزن جمع القلة، موضع جمع الكثرة، مع أن جمع القلة المفروض يكون 10 فأقل، وهنا أكثر من 300 بيت، فكيف يقول في نظم أبيات؟ قال لك: وذلك كثير، يعني جمع القلة قد ينوب عن جمع الكثرة، خاصة إذا ما سمع جمع الكثرة. وكلمة بيوت في الغالب لا تطلق على أبيات الشعر وإن نقل ذلك نقله بعض اللغويين. والأمي منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادة أمهاتها ولم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. وقيل هنا الأمي شرعا يعني حتى لو كان يعرف يقرأ ويكتب بل حتى لو كان عنده دكتوراه في الهندسة أو كذا لكنه لا يعرف الشرع فهو أمي. وجملة للأمي تفيد صفة أبيات يعني الأمي في في في حكم الشرع يعني في أحكام الشريعة. طيب وللأمي تفيد صفة أبيات صفة يعني كأنه قال في نظم أبيات مفيدة للأمي. وقوله في عقد يحتمل الصفة لأبيات والحالية لوصفها بجملة تفيد فتعلق بمحذوف واجب الحذف. والأشعري يقرأ بنقر حركة الهمزة الساكنة قبلها للوزن اعترض عليه الناظم قال هي لغة كما يقرأ ورش مثلا الأعراب والأعراب فهذه لغة ليست مختصة بوزن الشعر وليست ضرورة. قال وكذلك قوله للأمي هكذا تقرأ بنقل الهمزة حركة الهمزة إلى وإلقائها. وحاصل معنى البيتين أن الناظم طلب من الله تعالى العون على نظم أبيات تنفع الأمية قراءتها وتفهم معانيها الاشتمال على ما يجب عليه تعلمه. هذا هو الحاصل ضع عليه خطا هذه خلاصة ما سبق. ولا يسعه ترك من العقائد والفقه والتصوف لو السلوك يعني وهو مراده بطريقة الجنيد رضي الله عنه. أما هذا الاسم فهو محدث كما سيأتي. وانظر تفسير السالك في شرح قول الناظم في التصوف وحاصل التقوى اجتناب وامتثال هذان بيتان من آخر من خاتمة في التصوف يشرح فيها معنى السالك قال لك من الشرح الكبير. وعقد مصدر عقد يعقد إذا جزم العقيدة لابد من الجزم فيها ولهذا سميت عقيدة. وأضافه إلى أشعري لأنه واضع علم العقائد وهذا لا يسلم حتى عند الأشاعرة لا يسلم وقد اعترض عليه المحشي وقاله علم قرآني. كما أضيف الفقه إلى مالك لأنه إمام الفقهاء وقدوتهم والطريقة إلى الجنيد لذلك أيضا والله أعلم. وانظر التعريف بهؤلاء العالم في الشرح الكبير توفي الإمام أبو الحسن الأشعري سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة قيل 34 و300 كما أشار إليه المحشي ببغداد. وتوفي الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه صبيحة يوم الأحد 14 ربيع الأول سنة 79 و100. وتوفي الإمام أبو القاسم الجنيد سيد الصوفية سنة 97 و200. والجنيد مما يثني عليه ابن تيمية وابن القيم وغيرهم ويقول طريقتنا هذه مقيدة بالكتاب والسنة وكذا له كلام طيب وكغيره يخطئ ويصيب. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل انتهينا من المقدمة نظما وشرحا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير ونلتقي إن شاء الله في هذا الوقت من الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.